بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن المثلة مثل ذي iska reebida la iska reebay cadeynteediiba u baab yahay almuthla qofka insanka laga gooyo ama isha laga bixiyo ama dhegta laga gooyo oo si tashwiih uu ku jiro foolxumo ay ku jirto xubnaha looga jarjaro ayaa muthla la yidhaahdaa iska reebida marka arrintaa la reebay oo bihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu lmusanna قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يحث في خطبته خطبته سينو بوريناي على الصدقة صدقة أيودتك كبوريناي وينهى عن المثلة مثل ذن والربا النبي صلى الله عليه وسلم xadiidkan idraaja ku jiro ama icdaal qaybtan dambe wa yanhaa can ilmuthlati qataada yani wuxuu ka cabiray laba xadiid waayo xadiidkanuu sheegay markaa qataada kan dambe wa yanhaa can ilmuthlati wuxuu ku wariyey wa balaqana waxaana soo gaartay inuu nebiga muthlada reebay waana waxay noqonaysaa marka yani idraaj in marka meesha uu ku jiro waayo xadiid sanadkiisu musnad iska ahaa ayuu mutasil ahaa ayuu mid kale qayb ka mida ayuu ku dhex daray nooc idraajka ka mid ah wayna ayib ibnu xajar wuxuu yidhi waqad tabayana bihaada intuu soo dhiraandhiriyey bu wuxuu yidhi meeshaas waxaa caddaaday buu yidhi anna fi lxadiidi aladii akhrajahu nasaa'iyu xadiidka nasaa'i uu soo saaray min dariiqi cabdisamad ibni cabdilwaarith عن هشام عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة إدراجا إنه كسوغي وأن هذا القدر من الحديث قيبتان ومثلذة لم يسنده قتادة مؤنى نسنادين عن أنس سوى أنس كورنا وإنما ذكره بلاغا أي أشاقي ولما نشط لذكر إسناده saaqahu biwasaa'ida ila nabiy sal allahu slam wallahu aclam markii nashaad uu helayna qataada ciddii marka xadiidka uu ka maqlay ilaa iyo nebiga ayuu sheegay markaas qoladan marka kitaabka taxqiijiyan taasiilka waxay yidhaahdeen wayacnii bidikri lwasaa'idi huna maa naqalahu tirmidiyu fi lcilal lkabiir can ilbukhaariyi qaala xadiidu anas gayru maxfuud wainama rawaa hada qataadatu can ilxasan عن هياج بن عمران عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى تاسو كودا بيدن ورك ميشان دير اني كسو غلان ما بو باهناي با اي لفتودن واي ابن حجر ويعني ان لا يرى ما بو باهنا ميشو بو دخ شيغي بنفتركيس نعم او ميشان اي سو قادين هدا وخوغا كهر ايو شيغي بحافظك او ولي بو وخو تلمامي ابو داوود حديثك انه وريي او شيغي xadiidkan abu daawuuda wariyey laba kun lix boqol lixdan iyo toddoba xadiidka uu raqamkiisa yahay waay oo sanadkan uu hadda sheegay oo qataada can ilxasan can hayaaj ibni cimraan can cimraan bni xusayn marka wasaa'idku marka taasuu ka wadaa abu daawuud ayuuna ku sugan yahay iyo keyrkiisa ayib laakiin xadiid anas waraa ku jiro xadiidkan wayanaha can ilmuthla xadiidka anas ma aha sida hadda aada moodaysid daahirka ma ahane xadiidka anas isaga wuxuu ku eg yahay yaxuu fii khudbatihi cala sadaqa ama intaan kale qataada xadiid kale isagoo ishaaraayo wuxuu yidhi balaqanaa can inabiyi sal allau slam ee sanadka uu uga soo gaarayna midkan ma aha ee waa mid kale oo marka uu xasan albasri buu ka maqlay can hayaaj can cimraan marka meelaha oo waxaa lagu mithaalin karaa idraajka nusahtu nadarka ibnu xajar amhilada mudrajka aada u badiyaa mithaalay tan noqon kartaa leanna xadiid ayuu xadiid kale dhex geliyay hadda ayib marka xadiidku wuxuu daliil u yahay muhlada in la reebay sidaas in wax loo dilo oo qaab foolxumo ah dadka in loo googooyo in la reebay. qisadii marka shalay aan soo marnayo nimankii isha laga musmaaray oo musmaarka kulul lagu indhaha isha birteeda laga mariyey iyo dhagaxda haraad loo dilay ee u dhintay oo dhagaxda qaniinayay iyo kuwaas, marka culimmadu waxay yidhaahdaan waa qabla nahyi can ilmuthla, intaan muthlada la reebin ay ahayd ay kuwa dhahayaan. bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin maba ahan sidaas, waxay tahay ayaga habkaas wax u dilay, marka qisas ahaana loo sameeyey. qaala baabu salbi, salbigiibu u baab yahay. asalbu waxaa weeye qofka in la dilo markaasna qori lagu xiro oo xubnihiisa gacmihiisa iyo lugihiisa in la xiro oo la waro oo jidka marka yacni meel dadku arkayaan oo kale lagu xarig yacni lagu xiro tiir. marka salbigaas maxaa ujeedada laga leeyahay? waa maxay qofka dadka inay arkaan cuquubadaasna ka waantoobaan. salbiga marka waxaa lagu sameeyaa qofka isbaarada dhigto, dadkana dilo, maalkoodana qaato. dil iyo dhaco isku daraan ka noocaas oo kalaa marka waa la dilaa, kadibna waxaa lagu waraa, waa la xiraa, qori baa lagu xiraa ilaa marka maalin ama labo ama wax lamida dadka arkaan, kadib waa layska duugaa dabcan. waana midda ilaahay uu yihi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi. wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamedin اduuriyu qaala xadaثana abu caamirin alcaqadiy can ibraahima bni tahmana can cabd اlcaziiz bni rufaycin can cubayd bni cumayrin can caaishata ana rasuul اllahi sal slam qaal laa yaxilu damu mriin muslimin, qof muslima dhiiggiisa ma xalaal noqonaayo ilaa biixda thalaaثi khisaalin, saddex arrimood middood maahani: zaanin muxsan, mid zinaystay oo nikaax soo maray saxiixa, yurjamu dhagaxaa lagu dilayaa, aw rajulin qatala rajulan ama nin nin dilay, mutacamidan kas u dilay, fayuqtalu waa la dilayaa, aw rajulin ama nin yakhruju min alislaami islaamka ka baxaayo, yuxaaribu allaha wa rasuulahu allee rasuulallah dagaalamaayo, fayuqtalu waa la dilayaa, aw yuslabu ama waa la salbina, intii la dilaa tiir lagu xiraa, aw yunfaa min alardi ama dhulka ayaa laga dhoofinayaa, waa la xabisaa. marka owdan tanwiic miya mase waa takhyiir, madaahibta waa ku kala duwan yihiin. alimaamu maalik isagu wuxuu qabaa owda takhyiir inay tahay oo imaamku inuu khiyaar leeyahay, afartaas cuquubo middii maslaxa badan ayuu dooranaa, afartooda imaamkaa khiyaar u leh, middii maslaxada ku jirta una dooran karaa. alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay maya, ee owdu waa tanwiic, waxayna ku kala xiran tahay qofka ciqaabtiisa, falka uu geystay ayay ciqaabtiisa ku xiran tahay. marka mathalan wuxuu leeyahay qofka haddii uu waddadaas ku jiro oo uu dadka dilaayo bis, maalna uunan qaadanaynin, waa la dilaa. haddii uu dadka dilaayo maalkiina qaadanayo, waana la dilaa, waana qori tiirkaana lagu xiraa si loo arko oo hore laga duugi maayo. haddii uu maalka keliya qaatana, lug iyo gacan isdhaafaa la goynaa, uusan dadka dilin. haddii uunan maalna qaadaynin, dadna dilaynin, laakiin dadka uu cabsi gelinayo keliya, waddadan waa lagu jiraa, iyo inuu waddada uu ku jiro inuu un caddaynayo, marka sidaas uu yahayna xabsi, ama magaalada inta laga dhoofiyaa meel uunan dadka aqoonin baa lagu ilaalinaya. sidaasuu marka ku tegay, waana sida uu aad moodid cuquubada calaa qadrihaa inay tahay. waxaa kale iyaga uga hadlaan halkan xiraabada, yacnii qofka ma saameynaysaa meesha uu ku sameeyo. bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin muxaarib qofka yacni xiraaba wuxuu geli karaa bay dhaheen, oo keliya marka uu duurka uu galo, waddooyinka duurka oo musaafiriinta ay maraan, marka uu intuu u galo oo uu halkaas dadka ku isbaareeyo, waayo waxay yidhaahdeen musaafirku waddadaas lagu helay cid u gargaaraysa badanaa ma leh, waxaa laga yaabaa waddadii oo cidla ah iyo meel markaa yacni haddii uu xataa dad dhihi lahaa war isoo gaara wax soo gaaraaya ma laha. Culimada qaarna waxay dhaheen waana sida loo badan yahay xoogga badane ama magaalo dhexdeeda dadka ha ku dhaco ama yacni waddada burcad ha ku noqdo oo waddooyinkaas bannaanka magaalada bannaankeeda ha galo waa isku mid. Bal waxay leeyihiin culimada waxaaba daran midka magaalada dhexdeeda waxaas ku samaynaya sababtoo waa nin soo dhigtay oo wax uu ka cabsanayo aan jirin xishoodkiina uu ka tegay leanna nin hadda magaaladii dhexdeeda la arkaayo yacni burcadnimo ku sameeyey bannaan ma u daaha marka isku mid waayo ama magaalada dhexdeeda ku burcadnimada ha ku sameeyo ama bannaankeeda ha ku sameeyo makaanku xiraabada xaqiiqadeeda saameyn kuma laha. Dayib, qaala baabu lcabdi yabaqu ilaa ardi shirki, addoonkii ayuu u baab yahay yabaqu dhuumanayo ilaa ardi shirki u dhuumanayo dhulkii marka shirkiga u dhuumanayo dhulkii gaalada. Marka ardu shirki haddii la yidhi ardulislaamna waa jirtaa marka dhulal dhulka ama daaraha inay kala qaybsan yihiin waa de wax oo nusuustana laga fahmaayo a'imaduna ay yacni agtooda mutaqarir ka ahayd laakiin in la yidhaha daar wax jira maahan daar xarbi iyo daar islaam iyo daarulkufri iyo daarulxarbi iyo daarusalaam iyo oo yacni xarbi unan markaas ka jirin iyo haddii hadda la yidhaahdo maalan waxaas ma jiraan daaraha in loogu qaybiyo qalad waana dacwo hadda aada caalamkii uga soconayso dareemaysid yacni dad daaraha fuqahada ku inkiraayo yacni daaraha inay magacyaal ay leeyihiinoo midna ay daarulxarbi tahay midna aynan ahayn mid daarulkufri inay tahay iyo daarulislaam iyo waa dad marka hadda in faariq dhan inay baabi'iyaan rabo wax faariqo u dhaxeeyo muslim iyo gaal ma jira inay dhahaan dad rabo waay dadkaas halkaasay inuu socdaan. wadikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina likhabari jariirin fii dalika, jariir bin cabdillaahi albajali xadiidkiisa ee matnigiisa dadkii soo guuriyey alfaadooda iskhilaafideeda alikhtilaafi cala ashacbiy wuxuu ka bilaabay marka caamir bnu sharaaxiil ashacbi marka caamir bnu sharaaxiil ashacbi can jariir sida la iskugu khilaafay horta waayo bihi qaala akhbarana maxmuud bnu kaylaan qaala xadaana abu daawuud wahuwa aطayaalisiyu qaala akhbarana shucbatu can mansuurin can ashacbiy can jariirin qaala qaala rasuulu llahi sal slam idaa abaqa alcabdu, addoonku haddii uu dhuunto lam tuqbal lahu salaatun, salaad looma aqbalaayo xataa yarjica ilaa mawaaliyihi, dadkii lahaa ilaa uu ku soo laabto. Marka salaad ma loo aqbalaayo acamu min alijzaa, qabuulku waa ka caamsan yahay ijzaa, salaad uma gudmaysa lama dhihin looma aqbalaayo la yidhi. Aqbalaadu marka waxay noqon kartaa kama ansaxayso, waxaa kaley noqon kartaa ma yacni waa ka ansaxaysaa laakiin mira ma ka helayo. Hadda marka midda sida dambe waay, addoonkan hadduu dhuunto salaadiiunan dukanin ma aha in la leeyahay, salaadii waa tukana oo muaalabadii salaada laga rabay iyo waa hadduu dukado waa uga fakanayo waa ka ansaxay iskiin, laakiin ajar iyo ma ka helaayo badan maadaama uu macsi ku dhex jiro. طيب وبه قال منصور كان مركا ومنصور بن عبد الرحمن الغداني صدوق يهم. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير وحوها يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيك ورناه إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة لو ما أقبلها wa in maata hadduu dhintana maata kaafiran, soo gaal u dhimana. Marka maxaa laga wadaa maata kaafiran? Bacdi ahlilcilmi oo shuraaxda ka mida waxay yidhahdeen hadduu banaysto xaaraantaas istixlaal haddii uu sameeyo bimujaradi alibaaq yacni dhuumashada keligeed gaalnimo ma aha oo uu dhuunto, istixlaal iyo wax lamida inay la jiraan sidaasay leeyihiin. Ama isagoo diintii intuu ka laabto gaaladii markaas uu galo saas ku aado inay tahay wa abaqa gulaamun lijariirin, addoon jariir oo lahaa ayaa dhuuntay, fa akhadahu, waa qabtay, fa daraba cunuqahu, qoortuu ka gooyey. Marka addoonkaas inuu riddo galayaa laga yaabaa, saasayna u badan tahay. Haddii marka uu ridoobayna dilkiisa waa waajiba, addoonkuna sayidkiisa waa ku oogi karaa xadka. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له ذمة ملح مركا وجه الخلاف كوام محي إسرائيل أوقف الحديث حديث كوام وقفي موقوف وكرر جرير من كلام جرير وكرر جرير بن عبد الحميد يا منصور بن عبد الرحمن حديثك حنجيدا مغيرها مغيرة يا منصور ايو حديثك حي وريين مرفوعي كدغين ولبا مغيرة رواية جرير عن مغيرة iyo riwaayadii mansuur ibnu cabdiraxmaan can ishacbiy ayaa iswaafaqsan meel marka waxaa ku soo dhacaysa riwaayatu israa'iil can mugiira waayo marka waxaa isaga laba si looga kala wariyey jariir can mugiira xadiidku waa marfuuc israa'iil can mugiira xadiidku waa mawquuf qaala alikhtilaafu calaa abi isxaaq haddana sida xadiidkan abu isxaaq asabiici la iskugu khilaafay وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق إلى أرض إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه ديجي سوى حلال مقل. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب وهو الموصلي صدوق روى له النسائي قال حدثنا قاسم وهو قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي ثقة عابد من أفراد النساء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان هو المرادي المؤذن صاحب الشافعي وأنك شافعي علمي كوري جديدك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن هو الخراساني أبو الهيثم صدوق له أوهام قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه ما شاهد مركا الرواية دي هو عن أبي إسحاق عن جرير طيب xaashiya oo nusak xaashiyooyinkooda ka mida ayaa waxaa ku dhacday can abi isxaaq can ishacbiy can abi isxaaq can ishacbiy ayaa ku dhawaa xadiidkii hore waxaana loo nisbeeyey riwaayat ibni xayuuya ragga ka warinaya nasaa'i kitaabka ibnu xayuuya ka mida ibnu xayuuya marka loo nisbeeyey isaga riwaayat ibni xayuuya can abi isxaaq can ishacbiy can jariir waaye laakiin nusaqa badankood shacbi ma gelinayaan meeshaas qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can ishacbiy can jariirin qaala ayuma cabdin abaqa ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu wabihi qaala akhbaranii safwaanu bnu camrin huwa alxumsiyu asagiir saduuqun rawaa lahu nasaa'iy qaala xadaanaa axmadu bnu khaalidin huwa alwahabiy alkindiy abu saciid saduuqun قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال وموقوف أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه تيهورنا أنا دك صوتكنا إلى موقوف حديث أبي إسحاق عن جرير هايهورنا مرفوعها وجو الخلاف مركو أكاس سيدة بضن مركو موقوف وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرني شريك عن أبي إسحاق عن عامر وشر عامر بن شراحيل الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو وكما عدوي هليلي وما عدوي يعني هذا مناصرة مظاهرة لسمي عدوي ومسلم ككسو جيستي أما بمركا إساقا بالتاس بأردوبي walaaxiqa bilcaduwi faqad axalla binafsihi, nafsadiisu xalaaleeyey. Marka nuqtada meesha ku jirta waa maxay? xadiidu abi isxaaq waqfi iyo rafci baa la iskugu khilaafay. al akharuuna yuuqifuuna, badankoodu waa waqfinaya, riwaayaadka badankeed ee hal riwaayo ayaa rafcisan, laakiin xadiidku waa sugan yahay. oo kii hore yani can dariiqi shacbi, yani can dariiqi kii hore oo mansuur warinayeen iyo mugiira ayaa xadiidka marfuucnimadiisa meeshaasu ku yaala. qaala baabu lxukmi fi lmurtadi, xukunkii caddayntiisiiba u baab yahay qofka murtadka ahee ridoobo xukunkiisa. wabihi qaala akhbarana abu lazhar axmed bnu lazhar annaysaaburiyu wahuwa saduuqun kana yaxfad uma kabira, waa weynaaday, fasaara kitaabuhu ahbata min xifdihi, nasaa'i ibnu maajaha u wariyaan. qaala xadaanaa isxaaq bnu sulaymaan alraaziy wahuwa abu yaxya kuufiy lasli thiqatu faadil qaala akhbarana almugiratu bnu muslim wahuwa abu salamata asaraaj saduuqun can matarin lwaraaq, mataru bnu tahmaan alwaraaq saduuqun taghayara, وحديثه عن عطاء ضعيف. بخاري تعليق هان أبوريا أي مسلم أي أصحاب السنن الأربعة. عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود قصاصا كركسا، أو ارتد بعد إسلامه بردوبة فعليه القتل. وبه قال أخبرنا مؤمل بن يهاب وهو مؤمل بن إهاب أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق له أوهام، روى له أبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن أبي النضر سالم بن أبي أمية ثقة ثبت، عن بصر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن، إنه زني يستمركو محصن نقض كذب، أو يقتل إنسانا إنه دله فيقتل لدله، أو يكفر بعد إسلامه إنه قالوب فيقتل أو لدله مركز. وبه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري العنبري قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قفك دين تيسى بدلو دلا مرك حقن كان مرتد كحقن كيس إنو دل يهي علماذا نن هديو يهي وحر ردوبي حقن كيس إنو دل يهي مسكو خلاف سنة بالإجماع علماء بدن سوغورين waa xugun marka aan muslimku weligiis isku khilaafin. hadda un dad marka yani islaam yani islaamnimada nooceeda ay wataan aan la fahmaynin ayaa hadda waxay leeyihiin xadka xugunka xadka ridaday muranka keenayaan, ee kaas keligiisna muranka ma keenine, waxay ka keeneen waxyaabo badan oo ijmaacaad oo muslimiintu aynan isku khilaafsanayn iyo ayay muran fara badan ay ka keeneen. kuwaasuna marka yani waagii hore zanaadiqa la dhihi jiray dadka noocaas oo kale ah, laakiin hadda mushkilada taagan dadka iskaga dhex jiraan, ma cambaaraysna dadka dhexdiisa, kama ceebaysnaanayaan. yani dadkiibaa diintii aan yani in badan ma fahamsana diinka, qaar badanna diinku lama laha macno weyn uguma fadhiyan intaa. dadka marka waxay leeyan waa run, maxaa laga rabaa, maxaa loo dilahna, waxaa laga yaabaa qof in tiirka la geeyo ninkan maxaa loo dilaa, waddankuu khayaanay in la yidhaha khaa'inul wadan iyo dad loo dila, yani khaa'inuddiin in lala yaabo marka maxaa keenay khaa'inul wadanna aan lala yaabin dilkiisa. marka faham xumo waay, ijmaaca keligiisa xujo aba. naag hadday tahay qofka ridoobay waa laysku khilaafay, abu xaniifa iyo jumhuur ayay noqdeen. abu xaniifa isaga wuxuu leeyay ma la dilayo naag hadday tahay, waayo wuxuu leeyahay xadiidkii wuxuu keenayaa haweenka inaan la dilin, ma kaanat hadihi lituqaatil, nebigu wuxuu arkay naag dagaalada dhexdooda lagu dilay, markaasuu inkiray. Marka wuxuu leeyahay gaaladii midii gaasha ahayd oo asalka ahayd ba haddii aan la dilaynin naagnimada darteed, tanna ma la dilayo. Laakiin haddii nas uu soo arooray man badala diinahu, man waa cumuuma ku jira, waa mawsuul, yacni waa shardiyan ujeedaa. Shardiyaduna waa waxay ka mid tahay waxyaabaha siiqulcumuumkaay ka mid tahay, rag iyo dumar iyo jamac iyo mufrad iyo kulli waa gelaya. Kaas kalena wuxuu ku saabsan yahay gaaladii muslimka dagaalkooda. Markaad waa dagaalamay naagtu, haddaynan dagaalamin ma la dilayo. ayib, meeshaas marka diridadana waxay ku timaadaa qowl iyo ictiqaad iyo ficil, inta waa ku timaadaa. Qofku waa inuu isaga qirtaa, haddii uunan qof waa inuu qof mukallafa yahay, mukhtaarna uu yahay. mukhtaar maxaa baxaya, haddii la qasbay oo kale gaalnimo ma lagu xukumayna. mukallaf marka uu yahayna, cunug yar haddii uu wax gaalnimo a ku hadlo, ama qof waalan haddii uu markaa yacni shay kufri uu ku hadlo ama uu sameeyey, ma loo dilayo, leanna mukallaf maba ahaan ban soo baganan. Riddadu istitaabay leedahay oo qofka waa toobadaa laga dalbaa 3 maalmood. Saxaabo badanaana sidaas laga wariyey. Riddo walba marka toobo miyaa laga hormarinaa mase maya? Bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin qaarkood istitaabo maba leh, zindiiq iyo kale, maadaama yacni kufrigiisuba uu kufri qarsoon yahay, iyo midka riddadiisu dhib uu la socdo, iyo sidii qoladii curaniyiintan soo maraynay ayay qabsanayaan. Dayib, cinda alimaami shaaficina nooc kasta oo riddo ah istitaabo ay leedahay. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد البصري أبو هشام والمغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ضد ارتدوا عن الإسلام بيكره الدوبين فحرقهم علي بالنار علي دبو كجبي قال ابن عباس لو كنت أنا أدان أني أهان لهب لم أحرقهم ما أنا قبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير لا تعذبوا بعذاب الله إلهي عذاب كيسا كو عذاب إننا أحدا قفنا أن إلهي بعد دب وحكو عذابها كو عذاب إننا ولو كنت أنا أني ودان أهان لها لقتلتهم وأدل لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طيب مركا ردد هذا سدو حاسك السوق قال هذا حاجر كو كلمات كفر cad ay bannaanka yaallo dadku qowlaa jiro oo sharcigiiba yacni bannaanka inay ka yihiin sheegaya baadiniyada u badan waxaas hadhowna marka waxay leyihin annaga warkeenna macno baadin uu leeyahay ma laga yeelayo qaadigu marka waxaas haddii uu yahay ma yeelayo qaar kalena marka waxay leeyihin maya mararka qaar yani qofkeeda fiyoobiya lagu og yahay waxay ku leeyihiin yatashaddax tashaduxa eray waxaa isticmaala dadkan mutasawifada ah, yacni qofkii waa iska bururaa, waa qalbigiisa waa maqnaanaa, qof maqan oo kale u noqonaa, waxyaabaha uu ku hadlaayo dhan ma ogey leeyihiin. Qofkii lagu nin reerkiisii dhaqanayo shaqadiisii ku dhex jira oo yacni fiyoobi lagu og yahay, haddii hadda uu nebi maxamed mathalan caayo wax kalaan ka wadaa uu yidhaha ma laga yeela, ma laga yeela. dadkaasna da kufrigoodu aada u xun yahay. Muqadamo waxaa jirta dheero uu sameeyey uu leeyahay Al-Xaafid As-Sakhawi, kitaabkan la yiraa Al-Qawl Al-Mumdi can tarjamati Ibn Carabi, Al-Qawl Al-Mumdi fi tarjamati Ibn Carabi. Culimada aqwaasheedu keenay waxay Ibn Carabi ka dhaheen, wuxuu gelayaa haddana kuwa kale da Ibnu Sabciin iyo Ibnu Faarid iyo nimankii baadiniyada ahay. Muqadamada hore laakiin wuxuu ku dhigay ta'wiilka uu aada uga sheekeeyey barnaamijkan. Ta'wiilka iyo warkan saan looma jeeda saana loo jeedaada badan ayuu aada culumo badan warar uga keenay, aada u fiican. وبه قال قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني أبو عثمان البصري صدوق عابد يخطئ صدوق عابد صدوق قد يخطئ روى له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إسماعيل هو ابن علي عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه دين كيس قفكي بدل دلا وبه قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن الزرارة من كان إسماعيل بن عبد الله بن الزرارة الحمد لله حافظ المزي تهذيب الكمال وحو رمزي أغرق تمييز مركو قري وحو تمييز مرقى تمييز حكوضا ليست له رواية في الكتب الستة إلا أنه ذكر في الكتاب كتاب حلوغ الشيغي للتمييز بس إن لقصوا عقف عليه وانا كان أجيدنا يد الرواية كليه النسائي سو ماركيس ابن حجرنا تقريب كوا كراعي تمييز كأم بأقري ولي حافظ المزي تهذيب الكمال كه وحكيري قال أبو القاسم في الشيوخ النبل روى كتاب كاس روى عنه ابن ماجه وروى النسائي عن رجل عنه وكان معنا مركز ويري وأما مركز ابن ماجه وحوير ومد كهارك وكورنا مد هروى وأما النسائي فلم نقف على روايته عن رجل عنه وحير ما أن ندل استاجين ويرأسوا النساء إن كان كورنا عن رجل عنه ولب ما أن ندل استاجين وير مركز وانا كان حديث كان تحفها وقيا لا مركز إنه مركز وح إن لورمزي سين أو كلا إن لوقت للنساء رواية كلها إن كان وهو صدوق تكلم تكلم فيه الأزدي بلا حجة قال حدثنا عباد بن العوام هو أبو سهل الواسطي قال حدثنا سعيد وابن أبي عرور عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه مزي ولي بحديثك هري حديثك محمود بن غيلان وحويري تحفاه نسائي وحكسه النقلي بعد هذا الحديث محمد بن بكر ليس بالقوي في الحديث تحفة الأشراف حديث كي هوري مركو شاقي مزي نسائي وحكسه قوري إنه يري محمد بن بكر ليس بالقوي في الحديث لكن محمد بن بكر دواء وكتب ستة حديث كيس وكجرا وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن هو الكندي أبو عيسى الكوفي ثقة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومرسل متكان قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد كان أغهب بومبو لي حديث عباد بن العوام هوري عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مت كان عن قتادة عن الحسن قال قال رسول مرسلك ورجحها معنا وبه قال أخبرني الحسين بن عيسى وهو القومسي صدوق صاحب حديث عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وبه قال أخبرنا حديث كان ibn Xibaanna fii saxiixihi buu ku wari min duruqin can cabdisamad bihi, bukhaarina xadiidka waj kale ayuu ugaga sugnaaday can ibni cabaas wabihi qaala akhbarana muxamed bn lmusanna qaala xadaanaa cabdisamad qaala xadaanaa hishaamun can qataadata can anasin ana caliyan utiya binaasin, dad ayaa loo keenay min azuti, azut waxaa la yidhaahdaa laba macnoba waa lagu sheegaa, darbun aw jinsun min asuudaan, dad suudaanta ka mida wey, jinsi suudaanta ka mida oo markaa yacni qiwaalun nixaaf, waa dad dheerdheer oo caata ah wey, kuwaasaa zut la yidhaahda, dad marka shakligooda dad dheerdheer oo caata ah. Wa qiila waxaa la yidhi waa jinsun min asindi, dad hindida ka mida, qolo hindida ka mida, basra deganayd ayaa la dhihi jiray zut. Utiya binaasin min azuti yacbuduuna wathanan, oo sanam caabudaan loo keena, fa axraqahum waa gubay. Qaala ibnu cabaas inamaa qaala rasuulullahi sal alla slam man badala diinahu faqtuluuh, ha la dilo yirmaan, ha la guba ma dhihin. Meeshaa marka waxaa ka muuqanayso dad ridoobay inay ahaayeen. وبه قال أخبرنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار وحدثني حماد بن مسعدة ساسا هد انت تال نساء لكن لا يروي عن حماد بن مسعدة إلا بواسط. حماد بن مسعدة النساء كما وري توس واسط وغوري. والصواب أنه من رواية محمد بن بشار عن حماد بن مسعدة وما جاء في النسخ وحدثنينا خطأ واي. والصواب حدثني بغير واو واو الآن واو داس. طيب لذلك ضبب على الواو في نسخة تاء نسخين كقار علامة التضبيب أيالو قرع ضبضي أيالو لي ضبض مركة ويعني علامة يعني صادك يعني أفكي سهرة مش سأصدوب ما يدو أنفرك لسعنين وكلام waxaana lagu qoraa hadalka sugnaaday laakiin ishkaalka uu ku jiro. Marka macnaha waawgaas ishkaalay keenay maxamed ibnu bashaar iyo xamaad ibnu mascadaan ka maqlay yay noqoneen, nasaa'ina xamaad waxba kama maqlinba, ibnu mascada waasido unba uga maqlay, toos ugama maqlin. Marka meeshan waawdaasaa marka qalad ku jira. Oo xadaanii xamaad ibnu mascadata qaala xadaanaa quratu bnu khaalidin عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن أي أدره، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلم أي أدره هذا نقداشيس. فلما قدم مركو صوق لي قال وحوير معاذ مركو صوق لي أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم، ألا الرسول كي سيكي وصوق دري وإذين صوق دران. فألقى له أبو موسى وحوته رذي وسادة بركين ليجلس عليها صوق فريسته، فأتي برجل إن أيا الله كان أبو موسى كان يهوديا يهودي أها، فأسلم إسلامه ثم كفر قالوا بي. فقال معاذ المعاذ وحور لا أجلس ما فريسنا حتى يقتل إلى لقد لك قضاء الله ورسوله إلهي حكم كيس يا رسول كيس حكم كيس ويا أيوير نعم سدا ثلاث مرات سدح جار. فلما قتل مركي للدلي قعد وفريست رادتك إيمانك لوكوانا intaas yartaa ninkaanoba la dili rabo ayuu wuxuu leeyahy ma fariisanayo ilaa xukunkan ilaahay la fuliyo. Xukunka alla yani waa la weynaayay saxaabada. Yani maantana waxay maraysaa xukunkii alle wax kale inta lagu soo bedelay in la yidhaah haddana wax allaale wixii khilaafsan waxaan annaga aan qornay wixii xeer ama sharci kastoo khilaafsan waa wax kama jiraan in la dhahaan marayna yani tabdiilkaas ka daran maba jireen. Ayb wax ka xun male waxaas oo kale. Abu Muusa oo xukunkii alla fulinayo mucaad wuxuu leeyahy ma fariisanayo ilaa aada xukunkan fuliso qadaa'ullaahi wa rasuulihi thalaatha maraatin falamaa qutila markii la dilay qacda waa iska fariistay mucaad. Marka meesha waxaa laga qaatay xukunka murtadku inuu dil yahay xadiid saddexaad waay kan marka. Waxaa kaloo laga qaar ay culimmadu u deliishadaan istitaabo iyo lagama hadlin. Marka waxay leeyihiin istitaabadu waajib maaha in laga toobad dalbo, laakiin bacdi duruuqihi baa waxaa ku jiro in laga toobad dalbo. Wabihi qaala akhbarana alqaasim ibnu zakariya bni dinaar qaala xadaanii axmed ibnu lmufadal qaala xadaanaa asbaatu قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة مركة أهيد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذاتك النبي وأمان قلي إلا أربعة نفر أفرق فماهن وامرأتين لمن ناغود وقال اقتلوهم دلا وإن وجدتموهم ذات هشان حتى متعلقين أيغو كل جنب أستار الكعبة كعبة الداهية دي كعبة الداهية دي أيغو كل جنب ذات أركتان حتى برتاس كدلا يعني واقفا حرم لهين واقف هركاس قف دي جيس النبي وهذا الأوقات دي أما هو أمري واقف يعني قال لماذا وحكى لأوهلي وكذا ربنا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أي هاي فما عبد الله بن خطل فأدرك واللقبته هو متعلق بأستار الكعبة يسوى كل جن كعبة الداهية ذا فاستبق إليه سعيد بن حريث أي أدق دقي وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا سعيد عمار وكهر مري وكان أشب الرجلين لبذو ذننك كان لن يرى سعيد أيها فقتله وروك الدلي نعم. لبذو ذا أرضيك يدلي لها عمار والله كهر مري كان لن يرى مركزه واسوغي الدلي كعبدي الداهية سوها يستهل الدلي دهن جرائم تقار مركا وإن ماليس كمريم dad kaani kufrigooda waxba u heliyay nabiga ay caay jireen qaar kood gabdhaha muslimaadka ay gabay ku caay jireen kuwa waa iska ridoobeen bentay yaani ibn abi sarh iyo kale into wax qorqori jiray oo yaani nabiga wuxuu qorqori jiray ayo into iska laabtay wuxuu yiri anaa wuxuu qori jiray yiri anaan idinka aqaano markaas oo iska ridoobeen way ku tusay marka kaas inuunan la mid ahayn kuwan gaaladan iska asalka inuunan la mid ahayn wa amma miqyas ibn subabata fa adrakahu an-nas fi as-suq suqi ayal wahala fa qataluhu wa dinin wa amma ikrimatu ikrima fa rakiba al-bahra badu fulay fa asaa wa ararai marka badi ba fulay fa asabatuhum 'asifun wa ha asibtay dabayl dufan ya ku kacday فقال أصحاب السفينة ذاتك دونت وحيدهن أخلصوا والإلهي دعاها الله قاريا فإن آلهتكم وأنا مشركين إلهي يذين لا تغني عنكم شيئا ها هنا إلهي يذين ما شاء حكم التريس أن إلهي يذين من سنتين هل كان حكم قلانة إلهي كليه الله بري بني آدم كمارك مرول بواكو جيرتا سو مارك إلهي جيرتان كيس أكو جيرتا الدونك كان أقوم الحدسن منك أقوم الحدسن أو إلهي أقوم إنكريت بغن هدي أو أركو هدو لباتا ساسو كالو أو قالو إنو إله جيرو كبحين كارو وكسور دعي قال إي مسلم بارهن مركو أوقي حيوان طيب. قال هذا حير هذا أسكري ومركو أو يعني الهريريو حبضها كتنا ماذان meel oo u ciirsada waayo cadawgii meel walba uga soo taagan yahay meeshaas oo kale waxay yiraahdeen mulxid ma jireen qof mulxid ah oo ama yacni godadka oo dugaaga dhexdiisa ilxaad kama jiro kii xataa mulxidka ahay god libaax marka uu galo bis waa mulxidnimadii waa tuura waa u dhammaatay inta kalena maanta lan ilaah ma jiro ilaah ma jiray kuleeyihin شياطين مركز سياسي وحي راهدين لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمة حير والله من قدرتين لئن لم ينجيني هديئونا إبد باذنين من البحر بدأونا إبد باذنين إلا الإخلاص إلهي وعبادة الله برحتر ما هنا لا ينجيني في البر غيره haddaan beriga u baxana cidaan isaga ahayn ima badbaadi karto meeshaas baa darsi uga soo baxay allaahuma ina laka calaya cahdan ilaahu ballan ayaa korkayga aada igu leedahay in anta caafaytanii adaa icaafiso mima ana fiihi waxaan ku jira ah iga caafiso an aatiya muxammedan sala allahu calayhi wasalam inaan muxammed u tago xataa adaaca yadiya fii yadihi gacanteeda ilaa aan gacantiisa ka geliyo, fala ajidannahu, waxaan arki aan heli doonaa cafuwan kariiman, inuu cafis badan yahay oo wanaag badan yahay. Fa jaa'a, waa yimid, fa aslama, waa islaamay ninkaa isaga, marka waa islaamay nebigeena sala allahu calayhi wasalam, waa aqbalay. Wa ama cabdullaahi bnu sacd bni abi sarxin fa innahu ikhtaba'a, waa isqariyey cinda cuhmaana bni cafaan, cuhmaan agtiisu isku qariyey. Falamaa dacaa rasuulullahi sal allahu slam annaasa, markuu nebiga dadka ugu yeeray, dadkii reer maka ee markaa islaamay gaalada ahaa markii hore, ila albaycati, markuu ugu yeeray, jaa bihi, cuhmaana la yimid, marka waa keenay. Cuhmaana isku hooyo ahaayeen, walaalkii isku hooyo oo ah, xataa awqafahu cala nabiyi sal allahu slam, ilaa uu nebiga agtiisa soo istaajiyey. Qaala, wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, rasuul allow, baayic cabdallaahi, la mubaayaco, waa islaamaaye. qaala, wuxuu yidhi, farafaca ra'sahu, madaxiisuu kor u qaaday nebiga. fanadara ilayhi thalaathan, saddex jeer buu saa u fiiriyey, saas u fiiriyey. kulla daalika, kaagaas oo dhan, ya abaa, nebigu waa diidaa, waa diiday, afka kama dhihin, laakiin rasuul allow, la mubaayaco, shib waaye nebiga, ninkii unbuu fiirina, la mubaayaco waa shib, ninkii u fiirina. fabaayacahu bacda thalaathin, saddex jeer markuu cuhmaan ku celceliyey, waa iskala mubaayacooday. uma aqbala calaa asxaabihi, buu kusoo jeestay. faqaala, wuxuu yidhi, amaa kaana fiikum rajulun rashiid, war nin hanuunsan oo wax fahmaaya miyuunan idinku jirin, yaquumu ilaa haadaa, kan u istaagaayo, xaysu ra'aanii, markuu i arkay, kafaftu yadii, gacantayda inaan ka laabtay, can baycatihi, baycadiisa, fayaqtuluhu, fahuwa yaqtuluhu, waa dilaa markaas isagana. oo marka isa fahuwa yaqtuluhu, dila marka. yani intaan aamusnaa dhan, miyaydnan dareemayn inuu qof idinka mido inta i fahmo ninkaa dilo, mi idinku jira miyaha? yani jariimo weyn nin galay waa. faqaaluu, waxay yidhaahdeen, wamaa yudriina yaa rasuul allah, rasuul allah, maxaana ogeysiinaayo, maa fii nafsika, waxa nafsadaada ku jiro, hallaa awmaata ilaynaa, maad nood ishaartid, bicaynika, xoogaa ishaada maad noogu ishaartid ood noo iljabisid. qaala, wuxuu yidhi, innahu laa yanbaqii, uma shanigu wuxuu yahay, laa yanbaqii linabiyin, nebi uma haboona, an yakuuna lahu, inuu u ahaado, khaa'inatu lacyun, yacni il wax khiyaanayso inuu nebi yeesho ma haboona, nebi wixiisu waa cad yihiin. qofkii dil mudanna bareer si uu ogyahu u dilaa, qofkii markaas kalena, laakiin inuu qadri iyo sameeyo nebi suurtagal ma aha, ma dhacayso taas. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.